اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدع يا معيد يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ومليك خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن نعوذ بك من شر كل شيء نتاخذ بناصيته يا قدير اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء دمر حزب الطاغوت يا قدير دمر كل مخططاتهم لصارهم طريدا وكل مخططات ملعون دجال كذاب عور العيان اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك نشهد أن لا إله إلا أنت يا الله العظيم نعوذ بك من إبليس أرج ما طريد العين ومن دجال كذاب سارق الملعون اللهم أسلمنا أنفسنا إليك وفوضنا أمورنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك ووجهنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك يا الله الماجد الواجد الواحد الأحد لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلته وبنبيك الذي أرسلك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز بالخلق جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر نعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعد على الأرض إلا بإذنها من شر إبليس رجم طريد وتشهد ملعون أعور سحاب الأيام وجلودهما وأتباعهما وأشياعهما من الجن والإنس اللهم كلنا جارا من شر خلقك أجمعين ومن شر هؤلاء الملايين جلتنا لك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا عظيم جلتنا لك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله العظيم الله العزيز الله الحق الباقي الله الكريم اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهدمهم ودمرهم وكل قراهم يا عظيم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله إن الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم بسم الله بالشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان ومن يشاء الجبار لم يكن نعوذ بالله العلي العظيم من طواغيت الأرض بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله أصبحنا وأنسينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنع وبعزة الله التي لا تراب ولا تضاب وبسلطان الله الذي نحتجب وبأسماء الحسنى كلها عارضين من الأذان ومن شر الشياطين الإنس والجن ومن شر كل مان أو مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأى وبرأى ومن شر إبليس وجنودها ومن شر كل دافة ربها في ظلم معصيتها إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم إن ربي على صراط مستقيم نعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من حزب الطاغوت تحصلنا بالله الذي لا اله الا هو الهنا والا وكل شيء تحصلنا وحصلنا كل المقاتلين في سبيل الله بالله الذي لا اله الا هو الهنا والا وكل شيء حصرنا كل الموحدين من الثقلين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت وتوكلنا على الله الحي الذي لا يموت واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد الواحد الأحد الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل من جلود إبليس رجيم طريد ودجال ملعون حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل من إبليس رجيم طريد ودجال ملعون حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملائكتنا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملعون وملعونة ساكني أجساد الموحدين ساكني بيوت الموحدين حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا ملائكتنا حسبنا الله ونعم الوكيل في طواغيت الأرض من الإنس حسبنا الله ونعم الوكيل في الحكام عباد الطاغوت حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم يا حكام عباد الطاغوت مهما تواريتما مهما تواريتما يكفيني أن الله العليم الخبير بصير بكم من فوق سبع سماوات حسبنا الله ونعم الوكيل في كل قابض في كل قابض في كل قابض وقاضية يحكمون بما لم ينزل به الله من سلطانا حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الرازق من المرزوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليها حسبنا الله وكفى سمع الجبار لمن دا ليس وراء الله برهان حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا. وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. اللهم ذا السلطان العظيم والمن العظيم. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الوجه الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا وما جهلنا وما تعمدنا وما أنت به أعلم منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم. وانصرنا على حزب الطاغوت. وانصرنا على حزب الطاغوت. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الذي لا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استعيذ به عادت. اللهم اهدِ كل من طغى وبغى على الأمة الإسلامية. اللهم اهدِ كل من طغى وبغى وتسلط على الموحدين من الأقليين. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. له الحكم وإليه ترجعون. يا الله الرحمن الرحيم الملك القدوس الله السلام المؤمن المهيمن العزيز الله الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الله الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الله القابض الباسط الخافض الرافع الله المعز المنير السميع البصير الحكم العدل اللطيف الله الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الله الجليل الله الجليل الله الجليل الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الودود الله البشير الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الله الولي الحميد المحيي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الله الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر الله المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوامن المتعال الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام الله المبسط الجامع الغني الغني المانع الضار النافع النور الله هل هادي الذي يعطي الوارث الرشيد الصبور الله هل عليم الخبير بكتبي ومجلدات السحر الصفراء المكتوبة على جلد الماعز التي كتبها ونشرها إليه صار شيما طريدا العيانة على أعتى السحر الأذان تاب الذقران هل عليم الخبير بكتبي ومجلدات السحر الصفراء المكتوبة على جلود الماعز التي كتبها ونشرها ابني صار شيما طريدا العيانة على أعتى السحر الأذان تاب الذقران هل عليم الخبير بكتبي ومجلدات السحر الصفراء المكتوبة على جلود الماعز التي كتبها ونشرها ابني صار شيما طريدا العيانة على أعتى السحر الأذان تاب الذقران عليم خبير بكل القرى والأماكن الساحرة الإبليسية التي جعل فيها هذا الملعون هذه الكتب المجلدات السحرية وحراسها ذلك الملاعين وأين يخفيها عليم خبير بكل القرى والأماكن الساحرة الإبليسية التي جعل فيها الملعون هذه الكتب والمجلدات السحرية وحراس ولا بارسة هل ملاعين وأين يخفيها عليم بصير بكل الأماكن التي يخفون ويدسون فيها هذه الكتب والمجلدات الصفراء الملعونة التي يتعلمون ويعلمون من السحر والطقوس عليم خبير بكل الأماكن التي يخفون ويدسون فيها هذه الكتب والمجلدات الصفراء الملعونة التي يتعلمون ويعلمون منها السحر وطقوسها عليم خبير بكل الكتب والمجلدات الإبليسية الساحرة الموجودة عند اليهود عند اليهود الملائين الموجودة عند اليهود الملايين الموجودة عند النبوذيين الملايين الموجودة عند النبوذيين الملايين الموجودة عند عباد السلطان الملايين الموجودة عند عباد السلطان الملايين الموجودة عند الوثنيين الملايين الموجودة عند الملايين الوثنيين والموجودة في كل طائفة ملعونة عابدة للطاغوت عليم خبير بصير بكل هذه الكتب والمجلدات الإبليسية الساحرة التي عليها ختم ابني صار شيما طريدا الموجودة عند اليهود والبوذيين وعباد السلطان والوثنيين وفي كل طائفة ملعونة عابدة للطاغوت أذن الآن بحرقها في أماكنها أينما كانت يا عظيم حرقها الآن يا عظيم كما بدأت تحرقها البارحة يا عظيم اللهم أذن الآن بحرقها في أماكنها أينما كانت يا عظيم حرقها يا عظيم حرقها يا الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله أناديك يا الله أناديك يا مالك الملك أناديك يا الله الملك القدوس المنتقم القريب مجيب الدعاء أن تحرقها حتى تكون رميما ولا تبقي لها مكانا وضرا في أرضنا يا قدير اللهم إنك العليم الخبير بالأدهى وأمر وما يضيء وما يضليني في كل حين منذ أن كشفت وفضحت كتب السحر والمجلدات والأدوات السحرية المدسوسة في الصناديق السحرية الخبيثة والخشبية في أجسام عبادك وخاصة للمسحورين بأسحار اليهود حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. أنت حسبنا يا الله الوكيل. اللهم إنك العليم الخبير بالأجهى وأمر وما يزيني في كل حيانا. اللهم إنك العليم الخبير بالأجهى وأمرني وما يضنيني في كل حيانا. منذ أن كشفت وفضحت برحمتك ومنك وجودك كتب السحر والمجلدات والأدوات السحرية المدسوسة في الصناديق السحرية في أجسام عبادك يا عظيم المدسوسة في أجسام عبادك يا عظيم وخاصة للمسحورين بأصحار اليهود. اللهم إنك العليم الخبير بكل الصناديق الخشبية الموجودة في أمعاء عبادك وفي رؤوسهم التي يحرسها سحرة يتمركزون في وسط المخ. اللهم إنك العليم الخبير بكل الصناديق الخشبية الموجودة في بطوني وأمعاء ورؤوس عبادك الذي يحرسها سحرة يتمركزون في وسط المخ. اللهم إنك العليم الخبير من فوق سبع سماوات ترى كل الصناديق الخشبية الموجودة في بطوني وأمعاء عبادك وفي رؤوسهم التي يحرسها سحرة متمركزة مركزون في وسط المخ. عليم الخبير بصير على هذه الصناديق الملعونة التي تحوي كتب السحر والمجلدات والأدوات السحرية التي يدخلونها في بطوني وأمعاءها ورؤوس عبادك وخاصة المتسلطين عليهم سحرة اليهود. ألا لعنة الله عليكم يا سحرة اليهود. ألا إن الله حارب يا ملايين. اللهم احرق هؤلاء الملايين عباد الطاغوت. عليم خبير بصير على هذه الصناديق المنعونة التي تحوي كتب السحر والمجلدات والأدوات السحرية التي أدخلوها الملايين في بطوني وأمعاءها ومعدتها ورؤوس عبادك وخاصة المسحورين منهم في سحرة اليهود. سحرة اليهود الملايين. اللهم يا عظيم وأنزل الآن بفتحهم في بطوني ومع العباد وأنزل الآن جندك وملائكتك تقنيين يسحبونها ويخرجونها الآن من أجسام العباد ويحرقونها حتى تكون رميما. أنزل الآن يا عظيم بفتح هذه الصناديق وما تحويها. أنزل الآن أنا بفتحهم في البطون ومع العباد وأنزل لنا جندك وملائكتك تقنيانا يسحبونها ويخرجونها الآن من أجسام العباد ويحرقونها الآن حتى تكون رميما ويسحبون الساحر الملعون من المخ إلى العذاب والسبح الآن يا عظيم. أنزل يا عظيم الآن بفتحهم في بطوني ومع العباد وأنزل الآن جندك وملائكتك تقنيانا يسحبونها ويخرجونها الآن من أجسام الموحدين ويحرقونها حتى تكون رميما ويسحبون الساحر الملعون من المخ إلى العذاب والذبح الآن يا عظيم. ويسحبون الساحر الملعون من المخ إلى العذاب والذبح الآن يا عظيم. الآن بفتحهم في رؤوس العباد. أذن الآن بفتحهم في رؤوس العباد. أذن الآن بفتحهم في رؤوس العباد. وأرسل جندك وملائكتك تقنين يسحبون هذه الصناديق من أجسام العباد يسحبونها من رؤوس العباد ويحرقونها حتى تكون رميما ويسحبون الساحر الملعون عبد الطاغوت من المخ إلى العذاب والذبح الآن يا عظيمة. أذن لنا بفضحه في رؤوس العباد، وأذن جندك وملائكتك تقديهنا، جندك وملائكتك تقديهنا، جندك وملائكتك تقديهنا، يسحبون هذه الصناديق من رؤوس العباد، من رؤوس العباد، صناديق خشبية ملعونة متموضعة متموضعة بجانب بعضها، صناديق ملعونة خشبية متموضعة بجانب بعضها، في كل صندوق كتب وأدوات سحرية ومجلدات صفراء، فيها الأسحار، فيها علم السحر، فيها علم السحر الإبليسي، وعليها ختم إبليس رجيم طريد لينا، يظهرها الله بقدرته لنا إلى جنده وملائكته التقنين، يظهر الله هذه الصناديق لنا إلى جنده وملائكته التقنين، يظهرها لكم الله الآن يا الغيوب، يظهرها لكم الله الآن، يظهرها لكم الله علام الغيوب، يظهر الجبار لنا بقدرته ومنه وجوده وفضله، يظهر هذه الصناديق الملعونة إلى جنده وملائكته التقنين، ويعطيه الحول والقوة والقدرة بسحبها من رؤوس العباد، وسحبها من رؤوس العباد، وسحبها من رؤوس العباد، وسحبها من أمعاء العباد، وسحبها من أمعاء العباد، وسحبها من بطون وأمعاء العباد، يظهر الجبار هذا الساحر الحارس الملعون، يظهر الجبار لنا هذا الساحر الملعون الحارس لهذه الصناديق الذي يختفي بأسرار الإخفاء، يظهره الله هذا الملعون الذي يختفي ويتوارى بأسرار الإخفاء، يظهره ويكشفه الله لنا، يظهره الله لنا إلى جنده وملائكته التقنين، ويسحبونه لنا ملائكة العذاب والموت لنا إلى العذاب والذبح، إنه الله القادر المقتدر، إنك الله العظيم الرحمن الرحيم. اللهم إنك العليم بهذه الصناديق التي تجدد وتستمر منها الأسحار لعذاب عبادك ظلما وعدوا من ملايين عباد الطاغوت. اللهم إنك العليم بهذه الصناديق الخشبية التي يتجدد وتستمر منها الأسحار لعذاب عبادك ظلما وعدوانا من ملايين عباد الطاغوت. طهر يا عظيم واجتمع عبادك منها الآن يا عظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفضح هذه الصناديق الآن في المعدة والأمعاء وتؤذن بإخراجها الآن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها لجميع خلقك يا عظيم أن تفضح هذه الصناديق الآن في المعدة والأمعاء وتؤذن بإخراجها الآن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفضح هذه الصناديق الآن في المعدة والأمعاء وتؤذن بإخراجها الآن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفضح هذه الصناديق الآن في المعدة والأمعاء وتؤذن بإخراجها الآن. أن تفضح هذه الصناديق الآن في رؤوس العباد وتؤذن الآن في إخراجها، أن تفضح الآن هذه الصناديق في رؤوس العباد وتؤذن الآن في إخراجها، أن تفضح هذه الصناديق الآن في رؤوس العباد وتؤذن الآن في إخراجها، أن تؤذن وأن تفضح هذه الصناديق. نسألك بأسمائك الحسنى الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفتح الآن هذه الصناديق في رؤوس العباد وتؤذن الآن بفرجها أن تفتح هذه الصناديق الآن في رؤوس العباد وتؤذن الآن بفرجها أن تفتح الساحر الملعون عابد الطاغوت الحارس على هذه الصناديق الساكن المخرح وتؤذن بسحبه الآن للتبعيد إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفرح الساحر الملعون عابد الطاغوت الحارس على هذه الصناديق ساكن المخ الذي يتوارى ويتخفى بسحر الإخفاء وتؤذن الآن بسحبه للذبح ثم إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تفضح الساحر الملعون عابد الطاغوت الحارس على هذه الصناديق الملعونة ساكن المخ وتؤذن بسحبه الآن للذبح ثم إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفضح الساحر الملعون وتكشف هذا الملعون عابد الطاغوت الحارس على هذه الصناديق الخشبية البنية الملعونة اللهم افضح واكشف هذا الساحر الملعون ساكن وسط المخ ساكن وسط المخ ساكن وسط المخ ساكن وسط المخ هذا الملعون الذي يحيط به غلاف إبليسي الجاري يمزقه الآن هذا الملعون الذي يحيط به غلاف دجالي إبليسي ذري منزق غلافه الآن السحري اللهم منزق هذا الغلاف السحري الدجالي الذي يحيط بهذا الملعون الساحر اللهم منزق غلافه الآن يا عظيم واكشفه وابطل أسحار إخفائه ودبرها ونسفها ومنزقها الآن يا عظيم اكشفه وأفضحه الآن إلى جندك وملائكتك يا عظيم وأذن الآن بسحبه للذبح ثم إلى جحيم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تسمع الطير والطائرات وجندك وملائكة العذاب والموتى الصوتية أن تحضر الآن الطير والطائرات والجندك وملائكة العذاب والموتى لغزو كل القرى الإبليسية العابدة للطاغوت الموجودة فيها الكتب والمجلدات الصفراء المصنوعة من جلد المعزة التي عليها كتب إبليس رجيم يحرقها ويحرق هذه القرى الملعونة بمن فيها من الملايين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تحضر الآن الطير والطائرات وجندك وملائكة العذاب والموت لغزو كل القرى الإبليسية العابدة للطاغوت الموجودة فيها الكتب والمجلدات السحرية الصفراء المصنوعة من جلد الملائكة التي عليها ختم إبليس رجيم طريدة يحرقوها ويحرق هذه القرى الملعونة بمن فيها من الملايين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا عظيم أن تحضر الآن الطير والطائرات وجندك وملائكة الموت والعذاب لغزو كل القرى الإبليسية العابدة للطاغوت الموجودة فيها الكتب والمجلدات الصفراء المصنوعة من جلد المائز التي عليها ختم إبليس رجيم طريدة ليحرقوها ويحرقوها هذه القرى الملعونة بمن فيها من الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله تفضح صناديق الأسحار في أجداد عبادي وحراسي السحر الملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المرتقب الله. تفضح الآن صناديق الأسحار في أجداد عبادي وحراس الملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المرتقب الله. تفضح الآن صناديق الأسحار في أجداد العباد وحراس السحر الملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المرتقب الله. تفضح الآن صناديق الأسحار في أجداد العباد وحراسها السحر الملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المرتقب الله. تفضح الآن صناديق الأسحار في أجسام العباد وحراس السحر الملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المرتقب الله. تفضح الآن صناديق الأسحار في أجسام العباد وحراس السحر الملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المرتقب الله. تفضح الآن صناديق الأسحار في أجساد العباد وحراس السحر الملائين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المرتقب الله. يحضر جند الله وملائكته التقنين لسحب وإخراج الصناديق من البطون من البطون من البطون ومن الرؤوس ومن الرؤوس ومن الرؤوس ويحرقون حتى تكون رهيما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. يحضر جند الله وملائكته التقنين لسحب وإخراج الصناديق من البطون ومن الرؤوس ويحرقون حتى تكون رميما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. يحضر جند الله وملائكته التقنين يحضر جند الله وملائكته التقنين يحضر الآن جند الله وملائكته التقنين لسحب وإخراج الصناديق الخشبية من البطون ومن الرؤوس ويحرقنا حتى تكون رميما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. يحضر الآن جند الله وملائكته التقنين لسحب وإخراج الصناديق من البطون ومن الرؤوس ويحرقونها خارج الأجسام حتى تكون رميما حتى تكون رميما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المرتقب الله. يحضر الآن جند الله وملائكته التقنين لسحب وإخراج الصناديق من البطون ومن الرؤوس ويحرقونها حتى تكون رميما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. يحضر جند الله وملائكته التقنين يحضر جند الله وملائكته التقنين يحضر جند الله وملائكته التقنين. يحضر لنا جند الله وملائكته التقنين لسحب وإخراج الصناديق من البطون ومن الرؤوس ويحرقونها لنا حتى تكون رميما. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المرتقب الله. يسحب جند الله كل ساحر من المخ وكل ملعون من الجسم إلى الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. يسحب الآن جند الله كل ساحر من المخ وكل ملعون من الجسم للذبح الآن بقدرة عظيمة. يا الله العظيم يا الله العظيم يا الله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يسحب الآن جند الله وملائكة الموت والعذاب كل ساحر من المخ وكل ملعون من الجسم إلى الذبحة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يسحب الآن جند الله وملائكة الموت والعذاب كل ساحر من المخ وكل ملعون من الجسم للذبح الآن بقدرة العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله الناصر الله العزيز الله الجميل الله يسحب الآن جند الله وملائكة الموت والعذاب كل ساحر من المخ وكل ملعون من الجسم إلى الذبحة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يسحب جند الله الآن وملائكة الموت والعذاب كل ساحر من المخ وكل ملعون وملعونة من الجسم الآن يذهبونه من الذبحة يذهبونه من هذا إلى الذبحة يسحبونه من هذا لذبحهم في سبيل الله الماجد الواجد الواحد الأحد الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يغدو الآن جند الله والطير والطائرات وملائكة العذاب القرن الإبليسية الحاوية على الكتب والمجلدات السحرية الإبليسية فحرق كل المجلدات والكتب السحرية الإبليسية الصفراء إنما كانت مخفية بها وبأصحابها وبسحرتها وحراسها الملايين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا الله العظيم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وسلطانك يا الله الملك القدوس أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا علام الغيوب أسألك يا الله أسألك يا الله أسألك يا الله الحليم العظيم الكريم الرقيب المجيب الواسع الحق أسألك يا الله الحق أن تظهر الآن وتكشف الآن مناطق ومواقع التي يخفي فيها الملاعين هذه المجلدات والكتب السحرية الإبليسية الصفراء اللهم اكشف الآن إلى جندك وملائكتك وإلى الطير والطائرات يا عظيم أسألك يا الله أسألك يا الله أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك يا علام الغيوب أن تكشف وتفتح مستقر ومكان ومستودع هذه الكتب والمجلدات السحرية الإبليسية الآن إلى جندك وملائكتك والطائرات والطيارة اللهم افتحا واكشفا لهم الآن أينما كانت في أرض عظيمة اللهم اكشفها وافضحها أينما كانت في أجداد الموحدين اللهم يسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أسألك يا الله العظيم أن تكشف الآلاء وتطرح وتبين كل الخزائن الموجودة فيها والحاوية على الكتب والمجلدات السحرية الإبليسية إنما كانت بياضة. اللهم اكشف هذه جندك والطير والطائرات وملائكة الغزوات وجههم إليها الآن يا الله العظيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يغزو الآن جند الله والطير والطائرات وملائكة الغزوات القرى الإبليسية الحاوية على الكتب والمجلدات السحرية الإبليسية وخزائنها تحرق كل المجلدات والكتب السحرية والإبليسية الصفران مكتوبة على جلد الناعز من قبل إبليس رجيم الذي وضع عليها ختمها أينما كانت مخفيتنا يظهرها الآن الله يظهرها العظيم يظهرها الجبار يظهرها الرحمن الغفور الغفار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يغزو الآن جند الله والطير والطائرات وملائكة الغزوات القرى الإبليسية الحاوية على الكتب والمجلدات السحرية الإبليسية تحرق بقدرة العظيم كل المجلدات والكتب السحرية الإبليسية الصفراء مكتوبة على جلد الماعز الأصفر هل عليها ختم ابن صار جيما طريدا أينما كانت مخفية تحرق بها وبحراسها السحر الملايين تحرق كل القرى الملعونة لنا بقدرة العظيم تحرق بقدرة العظيم لنا وتخرب وتنسب كل القرى الإبليسية الدجالية الحاوية والموجودة موجودة فيها هذه الخزائن وهذه الكتب والمجلدات السحرية الإبليسية تحرق بها وبكل ملايين فيها وحراسها من السحرة. اللهم يا عظيم طوق هؤلاء الملايين في هذه القرى فلا يستطيع ملعون من يسر من قريتنا يغزو هلال جندك والطير والطائرات وملائكة العذاب. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ونبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء إلى

الذين كفروا وبئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا منها ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الله أكبر. الله أكبر. وجاهدوا في الله حق جهادها وجاهدوا في الله حق جهادها وجاهدوا في الله حق جهادها. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكما فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الجبار. صدق الله العظيم. صدق الله الماجد الواجد الواحد الأحد الحق. الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الواجد الواحد الأحد المنتقم. الله يحضر جنود الله وملائكته التقنين لسحبه وإخراج الصناديق من البطون ومن الرؤوس ويحرقونها خارج الأجسام حتى تكون رميما. لا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم. الله يحضر جند الله وملائكته التقنين لسحبه وإخراج الصناديق من البطون ومن الرؤوس ويحرقونها حتى تكون رميما. ويسحبون كل ساحر ملعون من المخ وكل ملعون من الجسم يسحبونه من آنائنا الذبحة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم. الله تسحب وتخرج الصناديق الملعونة الخشبية من البطون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم. الله تسحب وتخرج الصناديق الملعونة من البطون ومن الرؤوس لا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله تسحب وتخرج الآن الصناديق الملعونة الخشبية من البطون والرؤوس ويحرقها الشطار بقدرتها لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الحق المنتقم الجبار الله تسحب كل الصناديق وتخرج من أجساد العباد لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب وتخرج كل الصناديق أينما كانت في الأجساد لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تفضح الصناديق أينما كانت في هذا الجسم تسحب الآن بقدرة الله العلي العظيم وتخرج من هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن بعد فضحها كل الصناديق وتخرج من الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله تسحب وتخرج كل الصناديق من الأجسام وتحرق حتى تكون رميما بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن وتخرج الصناديق أينما كانت في الأجسام وتحرق الآن حتى تكون رميما لا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله تسحب وتخرج الآن الصناديق من الأجسام وتحرق الآن حتى تكون رميما بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الجبار تكشف وتفضح الصناديق في كل جسم وتسحب وتخرج الآن وتحرق الحق خارج الأجسام حتى تكون رميما بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الجبار يفضح ويكشف كل ساحر وملعون في هذا الجسم ويسحب الآن إلى السبحة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يسحب كل ملعون وساحر من هذا الجسم إلى السبحة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يسحب جند الله كل ساحر من المخ وكل ملعون من الجسم للذبح الآن في سبيل الله بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يسحب جند الله كل ساحر من المخرة يسحب جند الله كل ساحر من المخرة وكل ملعون ملعون وملعونة من الجسم ويذبحونه من الآن في سبيل الجبار لا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله يسحب جند الله كل ساحر من المخرة وكل الملائين من الجسم يسحبونه من الآن إلى الذبحة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسحب كل ساحر وملعون للآن وملعونة إلى الذبحة بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله تنقى وتطهر أجسام العباد من الصناديق والأسحار والشياطين لا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله ينقى ويطهر هذا الجسم من الشياطين والصناديق والأسحار والعيون والحسود. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. تكشف كل المؤامرات الإبليسية والدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. نخرج في سبيل الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. نحارب ونواجه دجال الملعون وإبليس رشيق طريد وجنود. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. صابرين ثابتين على الجهاد في سبيل الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. فتحت هذه القناة إلى الموحدين والموحدين الموحدين من الطقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. تصل الرقى إلى الموحدين من الطقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الواجد الماجد الواحد الأحد المنتقم الله. نوصل للموحدين من الطقلين فضح الملاعين والرقى ويستهدفوا كل ملعون في أرضنا وأينما كان. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما أهلنا وما تعمدنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا عظيم. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات السبع ورب الأرض ورب كل شيء ونبيك. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار العزيز الغفار العزيز الغفار. أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم أصبحنا وأمسينا لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.